مشتتة تستمر يا ناس يا لسه حقا والسدر صدراء والشوف نواحي النيل تكا والصليب والصليب الموج الموج الموج بيحدم كل رخوة على الجروف شد الضراب شد الضراب والنيل بيقاوم من زمان كل على زهور الغابة والأدغال والأطفال افتح عينيك وعشان يكون والحق في ساحة مجزرة والنصر للفاس والرجال والرجال والرجال سواقي مدورة والساقي لسا مدورة والساقي لسا عز الكلام واسأل مرة روحك من فينا الملام سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم يا عشان عيونك شناها المحبة يا معشان عيونك شناها المحبة يا ما زرعنا فيها الشوق حبة حبة يا ما زرعنا فيها الشوق حبة حبة شفنا الدنيا غربة وضعنا مرة شفنا الدنيا غربة ليها رجعنا تاني ليها رجعنا تاني تاني تاني تاني ليها رجعنا تاني تاني تاني تاني جفاك حبة سيبو سيبو سيبو سيبو سيبو يا حبيب تشيل همس وهادا ما ترحم عيوننا ما تشيل همس وهادا كعزيز نادر شيل في الصد زيادة كعزيز نادر شيل في الصد زيادة ما تعودنا ننسى ما تعودنا ننسى

تفتر سكة غير دربك تفتر ودنيا غير دنياك توتر ودنيا غير دنياك توتر سكة غير دربك تفتر سكة غير دربك تفتر ودنيا غير دنياك توتر ودنيا غير دنياك توتر غيمة والله عيونك انتي غيمة والله عيونك انتي للغريب في الصيف تخدر للغريب في الصيف تخدر واحلى منك جايلة بلقى احلى منك جايلة بلقى ولا غيرك انتي ببقى ولا غيرك انتي ببقى انتي افراح البعيشة انتي افراح البعيشة غير مكتوب ليا اشقى غير مكتوب ليا اشقى وسيرتك انت علي الحبيبة ودي فيه سيرتك وجيبة وسيرتك انت علي الحبيبة ودي فيه سيرتك وجيبة وسيرتك انت علي الحبيبة ودي فيه سيرتك وجيبة وسيرتك انت علي الحبيبة لا شبه صادفت زيك لا شبه صادفت زيك ولا عيون منك قريبة ولا عيون منك قريبة ولا عيون منك قريبة ولا عيون منك قريبة ولا عيون قريبة ولا عيون منك قريبة Thank you. قريب من الريح وعارف الجاس وما شوي Thank you.

تحمل رسائلنا واشواقنا لحبايبنا للأهل.